يقول المرجو شرح الفقرة التي تبدأ بثانيا شبهتهم في الإيمان إلى آخر الصفحة، هذا في صفحة 101، يريد شرح الكلام الذي في صفحة 101 والذي يبدأ بقوله عنوان ثانيا شبهتهم في الإيمان. هذا الكلام في الصفحة 101 وتتمته في صفحة 102، الشيخ الإسلام يتكلم عن شبهة عند أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة، شبهة مشتركة بينهم في الإيمان. هذه الشبهة هي أن الإيمان لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه. المعروف عند أهل السنة أنهم يقولون أن الإيمان يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، لأن الإيمان أجزاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، شعبة يعني خصلة، الإيمان خصال يذهب بعضه ويبقى بعضه. هذا في ما يتعلق بالمعاصي والذنوب والطاعات والمعاصي التي دون الشرك وبعض الأعمال، وأن بناء على ذلك أن الشخص يجتمع فيه كفر وإيمان، يجتمع فيه كفر يعني كفر أصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة الميت، وقال لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالقتل يسمى كفر والنياحة تسمى كفر بمعنى كفر أصغر. الشخص إذا يعني احتقر أخاه المسلم قال الطعن في الأنساب والنياحة الميت أنها كفر، فيكون يعني مسلم يفعل هذا الشيء، فإذا طعن في نسب أخيه أو حصلت عنده نياحة، إذا حصل عنده ميت نقول وقع يعني ارتكب عملا هو يسمى كفر، كفر أصغر، لكنه ما يكفر بهذا العمل. وبناء على أن هذه الأعمال تسمى كفر فالشخص يكون مؤمن وعنده كفر، يعني يجتمع الكفر والإيمان، المقصود الكفر الأصغر يجتمع مع الإيمان. لكن الخوارج والمعتزلة يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، وبناء على ذلك يرون أن الشخص إذا ارتكب معصية أو ترك طاعة أنه يزول الإيمان كله، يكون كافر. ولذلك يقال عن الخوارج والمعتزلة أنه يكفرون أصحاب المعاصي بمجرد أنه يرتكب معصية، فإنه لا يبقى عنده شيء من الإيمان، خاص كافر خرج من الإيمان. هذا معنى كلام شيخ الإسلام لما ذكر قال العشرة إذا سقط منه واحد فيبقى 9، والسكنجين، السكنجين هو اسم للخل والعسل، إذا خلط الخل بالعسل يسمى السكنجين. فيقول إن العسل إذا فصل عن الخل فيبقى اسمه عسل ويبقى الخل اسمه خل، لكن بناء على عقيدة الخوارج والمعتزلة والمرجئة أن كما أن العشرة إذا سقط منها واحد لا يبقى منها شيء، تزول كل خلاص ما يبقى، يصير صفر عندك، هذا مثال على أنه الإيمان إذا ذهبت، إذا عصى المسلم وقع في معصية واحدة ما نقول يعني بقي عنده إيمان في بقية أمور الإيمان، لا، يقال أنه خلاص الإيمان زال عنه. فهم عقلا عندهم أن الشخص لا يمكن أن يكون محبوبا من جهة بإيمانه واستقامته وصلاحه، ومبغوض من جهة المعاصي التي يفعلها. فهم بعقولهم لم يتصوروا أن الإيمان يتبعض أو يتجزأ عند الخوارج والمعتزلة وعند المرجئة. فالخوارج لما رأوا أن الإيمان لا يتباعد ولا يتجزأ، أنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، الشيخ يقول العشر الآن إذا نقص منه واحد بقي 9، الشجرة إذا سقط منها غصن يبقى بعضها، ما نقول خلاص لا يصح أن تسميها شجرة، الإنسان لو قطع يده لا يصح أن تسميه إنسان، هذا كلام عقلا غير مقبول. والإيمان كذلك إذا زال منه شيء بالمعاصي نقص الإيمان، ارتكب إنسان معاصي ترك طاعات نقص إيمانه فصار عنده بعض الإيمان. يقول هؤلاء حالهم كحال من يقول العشر إذا نقص منها واحد اللي ينكرون الإيمان وتبعض ويتجزأ حالهم كحال من يقول أن العشرة إذا نقص منها واحد لم يبقى شيء، والصحيح أنه يبقى تسعة، وحال من يقول أن السكنجين هذا إذا خلط وهو خلط الخل مع العسل أنه إذا فصل أحد مع الآخر يبقى هذا خل وهذا عسل، هم لا يقول خلاص السكنجين هذا إذا يعني زال فصل الخل عن العسل خلاص لا يسمى خل هذا ولا يسمى عسل هذا. فكلام الشيخ في هذه الصفحة كله يدور حول مسألة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، وأنه يمكن يذهب بعضه ويبقى بعضه، فهذا أدلته موجودة عقلا أن الشيء إذا ذهب بعضه يبقى بعضه، كما ضربنا مثال في الإنسان والشجرة، هذا الدليل العقلي. والدليل الشرعي في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، وأنه أبعاد يبقى بعضه ويذهب بعضه، وأنه يجتمع الكفر مع الإيمان، يعني الكفر الأصغر التي هي المعاصي أن الشخص يكون مؤمن ويرتكب المعاصي. هذا معنى ملخص كلام الشيخ في هذه الصفحة.